أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبنا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. عفى الله عنك. لا إله. يقول تعالى فلما ذهبوا به. الآن سمح الوالد نزولا عند رغبة إخوة يوسف لما أنهم يعني وعدوا بالمحافظة أرسلهم معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون فأرسله معهم والله يعلم ما في قلبه لعله لم يكن واثقا كل الثقة لأنه يعني يجد في نفسه خوف على ابنه وهو غير واثق بهذه الوعود. يقول تعالى لما ذهبوا به وأجمعوا أجمع الكل كل الإخوة أجمعوا كل الإخوة كم 10 هذا هو لأن مجموع الأبناء 12 يوسف هذا وأما أخو يوسف فليس موافقا له أخوها الآخر الذي نوه أيضا قالوا ليوسف وأخوه أخوه الشقيق وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب كما اقترح أحدهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه ووافقوا على هذا الرأي لما ذهبوا به واستقر أمرهم على أن يجعلوه ويغيبوه في الجب بئر يستقي منها الناس الماء المارة السيارة. قال الله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. القوم في غيابة الجب يذكر المفسرون أنهم يعني بالقوة أنزلوه وأنه أراد يتفلت وكذا لكن هذا لا يحتاج إلى معروف أنه ليس لن ينزل والله بطواعية واختيار لا بإكراه. أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا أوحى هذا وحي الإلهام جعل الله في قلبه أنه سيخبرهم وينبئهم في المستقبل بأمرهم هذا بما صنعوه به وتحقق ذلك في قوله سبحانه في آخر السورة: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف هذا أخي. الآيات: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشكرون. انتهى الأمر. الآن يوسف قد غيبوه في الجب، فما بقي إلا ماذا عسى أن يقول للأب؟ سبحان الله، تدبير تدبير كله. سماه الله مكر في آخر السورة، سماه الله مكر، هذا كله مكر من بداية الكلام. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتل يوسف أو اطرحوه أرضا، إلى آخر، كلها مكر في مكر في مكر. الآن المكر أنهم جاءوا إلى أبيهم عشاء يبكون، البكاء الكاذب، يبكون حزنا على يوسف الذي فعلوا به ما فعل، تظاهروا بأن الأمر ليس، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. لا إله إلا الله، إنهم راحوا يستبقون، يتمرنون، يعملوا الرياضة، رياضة السباق، وتركوا يوسف عند المتاع كأنه صغير لا يقوى على السباق، فأكلوا الذئب. قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادق، ما أنت مصدق. وفعلا لو صدق ما تطلع لعودته، لو أكلوا الذئب انتهى الأمر، لكنه لم يصدق. ومن عجيب مكرهم أنهم جاءوا بقميصه وعليه الدم، لكنه دم كذب، ما هو دم يوسف. يقال في المفسرين أنه يعني يستنتج أن المسألة ما هي بحقيقة وأنه مكر، لأن القميص سليم ما في شقوق ولا كذا يقتله أو يأكله من غير، أول ما يبدأ بالقميص يشقه، فهم لم ينتبهوا لهذه الناس، إنما وضعوا الدم وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال الأب: بل سويت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم يا محمد، الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، الآيات: أي لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه وعزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب، كما قال قائلهم السابق ذكره، وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه فنفذوا فيه قدرتهم وألقوه في الجب. ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال الحرجة لتنبئنهم بأمرهم هذا. إيش؟ ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال الحرجة لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي سيكون منك معاتبة لهم وإخبار عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة لهم بأنه سينجو مما ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض. وجاءوا أباهم عشاء يبكون ليكون إتيانهم متأخرا عن عادتهم، وبكاؤهم دليلا لهم وقرينة على صدقهم، فقالوا متعذرين بعذر كاذب: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق إما على الأقدام أو بالرمي والنضال، وتركنا يوسف عند متاعنا إما على الأقدام أو بالرمي والنضال، يعني نستبق السباق، لكن كان الأغلب أنه على الأقدام. نعم. وتركنا يوسف عند متاعنا توفيرا له وراحة. الحمد لله. حمك الله. حياكم الله ويصلح بالكم. نعم. تركنا يوسف عند متاعنا توفيرا له وراحة. يعني ما هم تعبينه يا روحي. خلوه يستريح عند المتاع. سبحان الله. نعم. فأكله الذئب في حال غيبتنا عنه في استباقنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي تعذرنا بهذا العذر. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي تعذرنا بهذا العذر. والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقة الشديدة عليه، ولما في قلبه من الحزن ولما في قلبه من عدم الثقة بهم وبكلامهم، غير مطمئن لما قالوا، وهم يشعرون بذلك. ما أنت بمؤمن لنا، ما أنت مصدق، لست بمصدق لنا ولو أننا صادقون. يعني لو قدر وهم كاذبون، لكن يقول لو كنا صادقين ما صدقت. نعم. ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي، وكل هذا تأكيد لعذرهم ومما وكل هذا تأكيد لعذرهم ومما أكدوا به قولهم أنهم جاءوا على قميصه بدم كذب، زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب، فلم يصدقهم أبوهم بذلك وقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا في التفريق بيني وبينه، لأنه رأى القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دله على ما قال. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أي أما أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بها، وهي أني أصبر على هذه المحنة صبرا جميلا سالما من السخط والتشكي إلى الخلق، وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي، فوعد من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه في قوله: إنما صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم. وشكى إلى خالقه في قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل، لأن النبي إذا وعد وفى. وجاءت سيارة. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الآن هذه محنة التفريق بينه وبين أبيه وإلقائه في الجب. لا، في باقي آية، وبعدما نفذوا ما أجمعوا عليه وألقوه في غيابة الجب، جاءت جماعة، سيارة، جماعة مسافرون، وكعادتهم راحوا يشتقون الماء من هذا الجب، من هذه البئر. فلما جاء المستقي وأدلى دلوه وجد غنيمة، هذا يا بشرى، هذا غلام. وربما قال أنا فلان، ربما أنه يعني أخبر بما حصل عليه، وأنه مظلوم، وأنه ملقى في هذا الجب. لكن قد لا يصدقون، فلا. وعند المفسرين كما ذكر الشيخ عندهم أشياء وأخبار وروايات إسرائيلية لا يحتاج إليها. المهم أنهم أدلى دلوة، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، جعلوه سلعة يتاجرون فيها ويبيعون، أسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن، باعوا كما سيأتي، وشروه بثمن بقس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وهذه المحنة الأخرى وهي الرق، صيروه مملوكا ورقيقا وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، إلى آخر القصة. نعم، من بعدك؟